صرنا بين الشروط الدقيقة من أخذ بالقياس. إذا شروط لا، أولا عند عدم وجود النص، وثانيا عند وجود المقتضي أو تحقق الضرورة، حيث لا مناص إصدار حكم، وبالتالي هذا الحكم لا يوجد فيه نص من كتاب الله ولا من حديث رسول الله ولا من أقوال السلف الصالح، ولا بد من إعطاء حكم في تلك المسألة، فحينئذ يصار إلى القياس. وهذا التفصيل في الواقع مأخوذ من كلام الإمام الشافعي، ذكره في كتابه العظيم المسمى بالرسالة، لأن القياس ضرورة فلا يصار إليه إلا بالضرورة. ويخرج من هذا فتوى جديدة لمسألة لم يتحدث العلماء فيها، ولذلك فهم يجدون أنفسهم مضطرين، لابد من الاجتهاد، لكن ما عندهم وسائل الاجتهاد. مثل رجل درس علم من العلوم الصناعية أو الميكانيكية أو غيرها نظريا، لكنه ما طبقها عمليا، هذا سوف لا ينجح في صنع شيء لأنه لم يتمرن عمليا في ذلك. هكذا شأن الذين تصدر منهم اليوم الفتاوى العجيبة الغريبة اللي بتخالف الكتاب والسنة باسم ايش؟ انه هذه المسائل لابد من ايجاد جواب لها، هذه كلمة حق، لكن الجواب لها يجب ان يكون مستندا اما الكتاب او السنة او الاجماع أو القياس الصحيح كما شرعنا أجمعين. هم عاشوا ولا يلتفتون إلى هذه الأدلة إطلاقا، وإنما هكذا قال العالم الفلاني وقال الإمام الفلاني. والله هناك قصة أخرى كانت وقعت بيني وبين مفتي ألبانيا، كان جاء إلى دمشق في زمن عبد الناصر لما كان حاكما في مصر، بس عم احاول الان اراجع القصة كيف تسلسلت انا وياه، لانه هو من ذاك النمط مفتي لكنه مقدم. لا اله الا الله. سيدي لما ولكن شو المناسبة؟ مناسبة ما أنا أحاول أتذكر. الله أعلم إنه بالنسبة لما قال لك إنه المذاهب، أنا تذكرت هلا، تذكرت بكتابة الموضوع. زعم الشيخ إنه ما من مسألة تقع إلا ولها جواب في كتب المذاهب. شوف الغلو هذا. ما من مسألة تقع إلا ويجد العالم فيها جواب من كتب المذاهب. أي العلماء فرعوا وفلوا المسائل تفلعي، ما تركوا لأحد كلام. هون بقى أنا قلت له لو كان الأمر كذلك فما قيمة هذا الامتنان الإلهي على عباده المؤمنين في قوله في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لأنه على قولك أنت لو ضاع القرآن كله ما رح يصيب الإسلام ضررا ما إطلاقا. فالله حفظ على المسلمين المسائل الشرعية اللي هن بحاجة إليها في كل فروع الشريعة. فإذا ما في هنا أمر عظيم جدا حين قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والله أذكر جيدا خلي أنه شيطان أو حالك أنك توصلني إلى الورقة هاي والحقيقة هو اللي موصل حالك لأنه يعني يقول الكلام هذا لازم النتيجة السيئة الخبيثة إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ضاع القرآن كله ما في ضرر لأن العلماء خلوا القرآن كفاية وما من مشهد فقع إلا ويجد الإنسان جواب عليها وهذا كذب. ولذلك الآن تجدون فتاوى عجيبة تصدر في كل بيستحلوا فيها الربا بيستحلوا فيها الفنون الجميلة بيسموها إلى آخره لأنهم لا يرجعون إلى إيه نصوص الكتاب الحكيم.